تفسير الآية 21 من سورة الحج، يقول تعالى: ولهم مقامع من حديد، أي وأعدت لهم مضارب مصنوعة من حديد تضربهم بها ملائكة العذاب لزيادة عذابهم وألمهم وإذلالهم وإهانتهم.